وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله سبحانه سبحانه سبحانه قول الحق الذي قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.